السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اختار لعباده مواسم الخيرات وتولى عباده الصالحين بأنواع من الإكرامات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل رمضان ظرفا لأنواع من الطاعات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عرف قدر رمضان وساعاتها فكان قائمًا مصليًا في جميع الأوقات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات الذين استقاموا على الطاعات وثبتوا على العبادات لا سيما في ساعات رمضان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رمضان كما نعلم موسم من مواسم الله عز وجل، جمع الله فيه من الخيرات والفضائل أنواعا، فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، من اغتنمه فقد تزود من التقوى ونال من الصالحات الرفعة والمقامات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. عباد الله، ساعات رمضان نهاره ولياليه أيامه ولحظاته من أفضل أيام عمرك، وتعلم ذلك بعد مماتك حينما تنظر في صحيفة أعمالك فترى كم هي فضل هذه الساعات عند الله عز وجل. أوليس الشهر الوحيد الذي ذكره الله في القرآن المجيد باسمه صريحا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهر فيه مسابقات إلى المغفرات، شهر يغفر الله فيه الذنوب ويرفع فيه الدرجات، فيحس فيه أهل الطاعات بتخفيف كواهلهم من آثار الذنوب، فتراهم يسارعون في أنواع من الطاعات. إيهن يا عبد الله، فلتعلم علم اليقين أن هذه الساعات من رمضان التي قال الله عنها أياما معدودات كغمضة عين تمضي عليك، فانظر يا رعاك الله كيف تستفيد منها، كيف تجعلها في صالحك، كيف تجعلها غنيمة في موازين حسناتك. غدا عندما يتحسر الناس فإذا بك أنت فرح بهذه الساعات، كم ختمة لك في رمضان، كم ختمة لك في رمضان، كم مدارسة للقرآن عندك في رمضان. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. ونحن بحمد الله وتوفيقه في هذا المسجد المبارك نتدارس تفسير القرآن كل يوم بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب بنصف ساعة، فهي ختمة للقرآن ومدارسة للقرآن. وأنت يا رعاك الله انظر إلى الأئمة الذين سبقوك بالغنيمة وعرفوا مقادير هذه الساعات وفضائل هذه اللحظات كيف اغتنموها. فكان للإمام أبي حنيفة والشافعي في رمضان 60 ختمة وكأنهم لا يتكلمون إلا مع الله، وكأنهم لا يتحركون إلا بالله ولله ومع الله. وكان للإمام البخاري في رمضان 40 ختمة في كل نهار ختمة وفي كل 3 ليال ختمة. يا عبد الله انظر إلى هؤلاء الأئمة كيف كانوا يختمون القرآن، وعامة الصحابة كانت ختماتهم في كل 7 أيام ختمة في غير رمضان، فما بالك كيف كانوا يختمون في رمضان. عباد الله، إن مما جعله الله تعالى سببا من أسباب الإعانة على فعل الخيرات أن تعلم أن أبواب الخير مفتوحة وأبواب الشر مغلقة وأن أصحاب الشر مصفدون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وصححه الألباني. يا عبد الله، إذا لم تستطع أن تهذب نفسك في رمضان فتعرف أن الساعات التي تضيعها في تلكم البرامج الهابطة أو في تلكم المسلسلات التي تفسد الأخلاق وتفسد الذرية، وفي تلكم الساعات التي هي في برامج التواصل وقد صفدت الشياطين، فمتى تستطيع أن تهذب نفسك؟ وحسرتا على مصل يصلي فإذا ما سلم يخرج هاتفه وينظر إليه وكأن رسالة من الملك إليه بعد صلاته، وما هي إلا رسالة تافهة ضيعت عليه دعاء الملائكة. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يا له من مسيكين. عباد الله، ما أنت إلا ساعات، ما عمرك إلا لحظات، اغتنمها قبل الممات تضمن أنك تعيش إلى رمضان آخر. فكم كان معنا من أحباب أصغر منا ومساوين لنا وأكبر منا قد فقدناهم، وأنت أي ضمان لك؟ عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه، وافقه الذهبي. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما خاب من عبده ولاذ في حماه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيده من خلق وسيد خلقه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى واهتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بالوصية العظيمة التي كانت من الله للأولين والآخرين، أن تتقوا الله تعالى، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن هذه الساعات، ساعات رمضان، هي من أبواب الخير العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يغتنمها وأن يطرقها، فهي كثيرة جدا: صدقات وصلات وبر وإحسان وصلاة وقيام وتلاوة وذكر للرحمن ومدارسة في البيت مع الأولاد وتعليم لهم للقيم والقدوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. ومن أبواب الخير حسن أخلاق وإصلاح سريرة وترك لعادات سيئة وأفعال قبيحة وتهذيب للنفس وترك لشهادة الزور والنظر إليه أو القول به أو العمل به. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فإن من أعظم مقاصد الصيام تهذيب النفس، ومن ذلك تهذيب اللسان، ومن ذلك تهذيب العينين، ومن ذلك تهذيب السمع، ومن ذلك تهذيب القلب، وذلك أعظم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. فوأسفا على صائم إذا ما صام تراه غضوبا سفيها، وكان الصوم أدعى لأن يكون حليما عليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وارفع الهم عن المغمومين. اللهم عنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا في رمضان الختمات، وارزقنا فيه أنواع الطاعات، واجعلنا فيه ممن يعرف قدر ساعة رمضان. اللهم احفظ ولي أمر البلاد، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.